قال مالك: في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم. قال: أرى على كل إنسان منهم جزاء إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام. قال: ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. هذه قضية يا إخوان أخرى يأتي بها مالك رحمه الله ويحيل فيها على قضية أخرى في الجنايات، وهي من مباحث الأصول في الموطأ لمن أراد أن يدرس الأصول في موطأ مالك. يقول مالك رحمه الله: لو أن قوما اشتركوا معا في قتل صيد، كل واحد رماه بسهم، أو أن هذا طرده وهذا حازه عليه، واشتركا أو اشتركوا جميعا في هذا الصيد، فحكم على هذا في هذا الصيد بكفارة مثل ما قتل من النعم أو دم عليه أو إلى آخره، هل هذه الكفارة في هذا الصيد تكون على شخص، تكون كفارة واحدة إذا كان الحكم فيه بعنز؟ هل يشتركون جميعا في قيمة عنز واحدة أو على كل واحد من المشتركين عنز مستقلة؟ يقول مالك: على كل واحد كفارة مستقلة، كما لو اشترك جماعة في قتل إنسان خطأ فكانت الكفارة في قتل الخطأ، فعلى كل مشترك كفارة مستقلة. أريد أن نعرف شيء آخر: لو كان هناك دية للقتيل، لو كان هناك جماعة اشتركوا في قتل شخص عمدا وحكم بالقصاص، يقتل واحد ولا الجميع؟ الجميع. فهمتم كيف؟ لو عفى أولياء الدم عن الجميع، عشرة اشتركوا في قتل إنسان عمدا وحكم الحاكم بالقصاص، يقتل العشرة ولا لا؟ يقتل العشرة. إذا جاء أولياء الدم وقالوا: نحن نستبق هؤلاء العشرة ونريد الدية، يأخذون عشرة ديات من عشرة أشخاص ولا دية واحدة؟ ايش تقولوا؟ أقول لك عشرة ديات، تقول دية واحدة؟ تبقى تقضوا عشرة وسمحتوهم تبقى تتاخذ دية واحدة؟ واحدة؟ عجيبة والله. شو تقول يا جماعة؟ واحدة؟ والله عاد لما تقولوا كده خلاص. يقول الفقهاء: إن اشترك عشرة في قتل واحد وكان القصاص قتل العشرة، لأن العشرة معتدون. مفهوم يا جماعة؟ ولكن إذا عفى أولياء الدم عن العشرة وأسقط الحق في القصاص وطالب الدية، الدية قيمة المتلف، والمتلف واحد ولا عشرة؟ يبقى دية واحدة. لاحظوا كيف؟ فمالك نظر إلى إيش؟ الكفارة. وإذا عفي عن القصاص أو كان خطأ ووجبت الكفارة، هناك في القتل الكفارة على كل شخص لأنه متسبب، لتفريطه عليه كفارة تفريطه وخطئه. فكذلك هنا في الصيد، إن حكم بجزاء الصيد إن كان القاتل واحد فهو أخطأ وخطأه واحد ففيه في كفارة واحد، إن كانوا تمالؤوا عليه يبقى كل واحد معتدي ولا لا؟ كل واحد في الخطأ متسبب ولا لا؟ لو انفرد وحده عليه كفارة ولا لا؟ فكذا مالك يقول في هذه الجزئية، وأحالها على الكفارة في القتل الخطأ يشترك فيه الجماعة. القضية واحدة، سواء كانوا محرمين وهم خارج الحرم أو كانوا محلين وهم في داخل الحرم، القضية واحدة، صيد معصوم